لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة الإيمان بالأنبياء، فإننا قد استعرضنا ما قاله في وما كتبه فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة وما انتهى إليه من أن ما بحثه المتأخرون من علماء الكلام في مسألة تفضيل الملائكة على النبيين أو تفضيل النبيين على الملائكة أو تفضيل الملائكة على صالح البشر أو تفضيل صالح البشر على الملائكة، كله مما خاض فيه المتأخرون ولم يكن للمتقدمين فيه اهتمام وعناية، حيث إن هذا من الأمور التي يقول إنها مبتدعة، وإن الله سبحانه وتعالى لم يعرض يتناول لم يذكر لنا شيئا في كتابه، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء من ذلك، ولهذا فإن ترك الكلام في هذا الموضوع أولى من الخوض فيه. والمصنف أشار قبل الكلام على الإيمان بالملائكة الكلام على بعض أركان الإيمان، حيث تكلم عن الإيمان بالله ثم الإيمان بالملائكة، واليوم يبدأ الحديث عن الإيمان بالأنبياء. ما معنى الإيمان بالنبي؟ وما المراد بذلك؟ وما هي شروط تحقيق الإيمان بالنبي؟ قال: وأما الأنبياء والمرسلون. لا انتهينا منها، انتهينا منها، بس انت شوف في ماذا كنت مشغول. ايه حتى وقفنا قبل الأذان. لا ما وقفنا قبل الأذان، قلنا انتهينا من الدرس على أن نبدأ درسا جديدا. قال: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنبياء عددهم كثير، وأن الرسل أيضا عددهم، قيل إنهم كعدد أهل بدر يعني 314 رجلا، وقد وردت آثار في ذلك. وأما الأنبياء فجاء أنهم يزيدون على 120 ألفا. والرب جل وعلا أشار في كتابه بما يخص الرسل، قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني أخبر بأن الرسل منهم من سمى الله لنبيه ومنهم من لم يسمي. والذين ذكروا في كتاب الله 25 رسولا، يعني ذكرت أسماؤهم، وبين النبي وبين الرب جل وعلا أنهم رسل وأنهم مرسلون من عنده إلى أممهم، وأخبر بأن هناك من لم يقصصهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن يجب علينا أن نؤمن بأن لله رسلا اصطفاهم من خلقه واختارهم وأرسلهم إلى أممهم، وأن هناك أنبياء. وقد مر معنا فيما مضى الفرق بين النبي والرسول، وقلنا إن الأنبياء إن النبوة أخص في مفهومها وأعم في أفرادها، والرسل أو الرسالة عامة في مفهومها خاصة في أفرادها. فالنبي هو الذي أوحى الله إليه بشرع، فإن أمره بالتبليغ فعندئذ يصبح رسولا، ولذلك كانت النبوة أخص من حيث مفهومها، لأن معناها مجرد الوحي، وكان الرسالة أعم من حيث مفهومها، لأنها تشمل النبوة وتزيد عليها من حيث إن الرسول موحى إليه وأمر بالتبليغ. وأما من حيث الأفراد فالرسول أعم من النبي، فالنبي أعم من الرسول، لأن النبي من تلقى الوحي، والرسول من تلقى الوحي وأمر بالتبليغ، فزيادة التبليغ تجعله أخص من مجرد تلقي الوحي. ولهذا فإنه يجب علينا الإيمان بأنبياء الله وبرسله على سبيل الإجمال فيما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو إيمان على سبيل التفصيل، وذلك بأن نؤمن بأن الله بعثه إلينا وأرسله إلينا، وأن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به وتصديقه واتباعه وامتثال أمره وعدم مخالفته. كل هذا من وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني وآمن المؤمنون، كل آمن بالله وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بأن ثمة رسل أرسلهم الله، نؤمن بمن ذكرهم الله في كتابه، ونؤمن على سبيل الإجمال بكل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله. إذا عرفنا أعيانهم تعين علينا الإيمان، أما إذا لم نعرف إيمانهم ولم نعرف أعيانهم فيكفينا الإيمان بهم على سبيل الإجمال، يعني نؤمن بأن لله أنبياء وبأن لله رسل. لكن أن يقال هذا الشخص المعين والإنسان المعين والاسم المعين هو نبي أو رسول، نقول ما دام لم يذكر اسمه في كتاب الله ولم يذكر اسمه على أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلزمنا أن نؤمن بعينه، لكن نؤمن بأن لله رسلا. ولذلك نجد بعض الكتاب وبعض الفلاسفة يخصون أو يذكرون المصلحين في بعض الأمم ويقولون إنهم من الأنبياء، وهؤلاء ما ورد نص في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعينهم. ولذلك نحن لا يلزمنا أن نؤمن بأنهم أنبياء، لا نؤمن يعني لا نقطع بهم بنبوتهم ولا ننكرها، لأن الأمر محتمل، لكن نحن نتوقف عندما جاءت به النصوص. قال: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، يعني نؤمن بهم على سبيل الإجمال، لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الآية في سورة النساء: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. أحسنت. النسخة اللي عندكم فيها قصصنا ولا قصصناهم؟ ها؟ الآية قصصناهم. شوف التي في سورة النساء، شوف المصحف: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل إذن الآية التي في سورة النساء صحيحة. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذه الآية في سورة غافر. قال وعلينا الإيمان بأنهم يعني بأن الرسل بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كل هذه الآيات تدل على أن الرسل قاموا بواجبهم وبينوا بيانا شافيا كافيا. ولذلك وصف تبليغهم بأنه مبين يعني واضح مبين لم يتركوا شيئا مما كلفوا بأن يبلغوه. وهؤلاء الرسل كما علمنا أنهم عدد، لكن قال منهم من يسمى بأولو العزم، وأولو العزم من الرسل جاء ذكرهم في كتاب الله كما قال تعالى فاصبر أو واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والمراد بأولو العزم هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة رحمه الله أنهم يعني أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يجب الإيمان به كما قلنا على سبيل التفصيل لأنه النبي المبعوث إلينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه يعني فيما أخبر، اتباعه فيما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمله وتفصيلا فيما فصله، لأن الله سبحانه وتعالى ربط طاعته أو علق طاعته بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم كما قال وأطيعوا الرسول، أو كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال وإن تطيعوه تهتدوا، وقد قال فيما قبله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا ما يتعلق بالإيمان بالرسل. وقد تكلم المؤلف أو سيتكلم بأمور تفصيلية فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الركن الرابع من أركان الإيمان بالله وهو الإيمان بالكتب، المنزلة على المرسلين. وهذه يجب الإيمان بها على سبيل الإجمال بالنسبة للكتب السابقة، أن نؤمن أن الله أنزل كتبا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ولكن لا يلزمنا الإيمان بالتفصيل، يعني بتفصيل ما جاء فيها، خصوصا وأنه قد جاء في كتاب الله ما يدل على أن هذه الكتب طرأ فيها تحريف وجرى فيها تبديل وتغيير. ولذلك نحن نؤمن بأن الله أن لله كتبا على سبيل الإجمال، أما كل آية فيما جاء في التوراة والإنجيل فلسنا ملزمين بالإيمان بها، كما أنه ينبغي لنا أن نعمل فيها ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ينبغي لنا أن نؤمن بذلك على سبيل الإجمال، وأن ما جاء عن الأمم السابقة من كتب نخضعه لما جاء في كتابنا، فإن وافق ما جاء في كتابنا آمنا به وعلمنا أنه حق، وإن خالف ما جاء في كتابنا علمنا أن هذا مما غيرته وبدلته تلك الأمم، وما جاء مما لا يخالف ولا يوافق فهذا نتوقف فيه حتى لا نكذب الصحيح ولا نصحح الباطل. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه أنه إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا محمول على القسم الذي لا يخالف ولا يوافق ما جاء في كتابنا له. أما إذا حدثنا يهود أو حدثنا النصارى بأمور تخالف ما جاء في كتابنا فلا يجوز لنا أن نصدق ذلك، من ذلك مثلا قولهم إن عيسى هو الرب، وقولهم إن عيسى ابن الرب، وقولهم إن عيسى حل في الرب، كل هذا مما يخالف ما جاء في كتابنا فلا نقبله ولا نصدقه. لكن لو جاء فيما جاء في كتبهم من أن عيسى آية الله فإن هذا نصدقه، لأنه جاء موافق لما جاء في كتابنا. أما إذا جاء أمر مما لا يخالف ولا يوافق فهذا نتوقف فيه كما مر. ولذلك الإيمان بالكتب السابقة إيمان بها على سبيل الإجمال دون الدخول في تفاصيلها، وأما الإيمان بالكتاب الذي أنزل علينا فهذا يجب أن نؤمن به على سبيل التفصيل، لأن هذا الكتاب نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن هذا الكتاب أمرنا الله بالإيمان به على سبيل التفصيل فنحن نؤمن بما جاء به. وسيأتي كلام عن هذا الكتاب، وقد مر معنا فيما مضى عندما قرأنا وعندما درسنا مسألة الكلام وصفة كلام الله سبحانه وتعالى، وتعرضنا للدراسة حول القرآن الكريم، وأن هذا الكتاب كتاب الله، وأن هذا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه صفة من صفات الرب جل وعلا، وأنه منزل من عند الله، وأنه يجب علينا أن نؤمن به على سبيل التفصيل، وأن نؤمن بأنه كلام الله حق، وأن نؤمن بأنه تكلم الله سبحانه وتعالى به، وأنه نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من أن الله خلقه، أو من أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من أن هذا القرآن إنما ألقي في روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخلاف ما ذهبت إليه الأشعرية من أن هذا القرآن إنما هو معبر عن كلام الله. كل هذا تكلمنا عنه فيما مضى، وبينا أنه ليس بصحيح وليس بحق، والحق أنه كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، وأن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي صفة ذات من حيث نوعها، وصفة فعل من حيث أفرادها. ولذلك الرب جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال: وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان تقصد يعني النصوص تمص على أن الله أنزل كتبا غير الذي ذكرت. قال: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لا، صحف إبراهيم غير التوراة، صحف موسى غير التوراة. احنا قلنا التوراة والإنجيل والزبور، هذه الثلاث الكتب التي سميت بهذه الأسماء، لكن وجدت صحف أخرى. اي نعم، وأن الله أنزل الوحي على غيره من الرسل ولا لا؟ طيب، ما دام هذا الوحي الذي أنزل على هؤلاء، ألم يكتب هذا الوحي؟ فما كتب هو كتب. ها، فإذا نحن نؤمن بأن الله أنزل على الرسل وحيا، هذا الوحي كانت السنة أن ينزل مكتوبا، ولكن الله لم يسمي ذلك. نؤمن بأن الله أنزل ولم يذكر لنا، ولذلك نحن نؤمن بذلك على سبيل الإجمال. على كل حال يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، يعني محتمل أيضا أن هذا كتاب خاص، ومحتمل أن يكون الكتاب الذي نزل على عيسى، لأن يحيى وعيسى كان في زمن واحد، لأن الأنبياء كان يعني تنزل الشريعة الواحدة على عدد منهم. قال: وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، يعني الإيمان به على سبيل التفصيل. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إيه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من إيه؟ من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهؤلاء الأنبياء كلهم أنزل عليهم، واضح؟ وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله تعالى: وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ها؟ وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآية. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عندي، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو لله سبحانه وتعالى. أما إثبات صفة الكلام فقد جاء في القرآن نصا، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العلو فكونه أنزل ذلك، والإنزال يقتضي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عن هذه الصفة بما فيه الكفاية. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والمراد بالكتاب يعني جنس الكتاب، فإنه أنزل مع كل رسول كتابا. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز، وهذا في وصف القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم أن الذي أوتوا العلم الذي أنزل إليك أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والمراد بذلك القرآن. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وسمى القرآن نورا، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. ثم قال يعني الإمام الطحاوي رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، وله بكل ما قال وأخبر. إيش عندكم؟ قال هو إيه؟ بكل ما قال وأخبر مصدقين. وقال هو أخبره يعني ما في خلاف في هذا، والعرب دائما تذكر الضمير وتحذفه. بعد أن انتهى من الكلام على أركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولذلك سمى هذه الأصول الخمسة، ها، وهي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب بالرسل والإيمان بالكتب. وقد مر معنا أن من زاد الإيمان بالله باليوم الآخر والإيمان بالجنة والإيه والنار والإيمان بالقدر، فإن هذه هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة بخلاف ما ذهب إليه غيرهم كالمعتزلة والشيعة الذين اتخذوا أصولا للإيمان تختلف مع أصول إيمان أهل السنة والجماعة. يقول إننا نسمي أهل قبلتنا يعني الذين التزموا بذلك نسميهم مؤمنين مسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. وهذا محل نظر لدى علماء أو لدى العلماء، فمنهم من يقول إن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان يأتيان بمعنى واحد، واستدلوا على ذلك ببعض آيات الله حيث وصف المؤمنين بأنهم مسلمون، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فخاطبهم باسم الإيمان وأمرهم أن لا يموتوا إلا مسلمين يعني مؤمنين. ومثله قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوصفهم مرة بالإيمان ووصفهم مرة بالإسلام. ومنهم من يقول إن الإيمان والإسلام ليس لفظين مترادفين وإنما كل واحد يدل على معنى، واعتبروا الإيمان أخص من الإيه؟ من الإسلام، وقالوا إن الإيمان يعني أعمق وأعلى درجة من الإسلام، ذلك لأن الإسلام إنما هو الاستسلام والانقياد في الظاهر، وأما الإيمان فإنما هو الاعتقاد والإيمان بالغيبيات وتصديق الغيبيات، لأن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، ولذلك كان الإيمان أخص من الإسلام. وهؤلاء يقولون كل مسلمين كل مؤمنين مسلما وليس كل مسلمين مؤمنا، وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن قوم ادعوه وأثبت لهم الإسلام، فقال جل من قائل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، فهذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وعلى أن الإيمان أخص من الإيه؟ من الإسلام. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الله سبحانه وتعالى عطف الإيمان على الإسلام، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أو لما زكى إنسان إنسانا وقال إنه لمؤمن قال أو إيه أو مسلم، يعني أنه لم يقر ذلك الوصف وإنما يعني أشركه بوصفه أو ساق كلمة أو مسلم التي تدل على التردد، فدل ذلك على أن الإسلام غير الإيمان. والعلماء بحثوا في ذلك، ومنهم من قال إن الإيمان والإسلام يعني بينهما عموم وخصوص، وبهذا يقول الإمام النووي رحمه الله كلاما جيدا، وهو أنه يستحيل أن يوجد إسلام بدون إيمان، وأن يوجد إيمان بدون إسلام، لأن أول أركان الإسلام وهو الشهادتان تقتضي الإقرار والتصديق، وهذا جزء من الإيه؟ من الإيمان، وهذا إيمان، فلا يمكن أن يكون إسلام إلا إذا اقترن به إيمان، كما أنه لا يمكن أن يكون إيمان إلا إذا اقترن به إسلام، فالإنسان لا يؤمن بالله واليوم الآخر إلا إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وأتى بالأعمال الظاهرة وانقاد ظاهرا وباطنا. ولذلك يقول وجود إيمان بدون إسلام ووجود إسلام بدون إيمان أمر غير واقع غير ممكن. وأجاب عن قوله الرب جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا حيث إن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، قال هذا إنما هو باعتبار الغالب، أي لما كان الغالب عليهم الانقياد ولم يكونوا قد يعني دخل الإسلام وهيمن على أعمالهم وعلى معتقداتهم وعلى يعني سلوكهم، وصفوا بأنهم مسلمون بحسب الغالب، وإلا فإنهم لابد أن يكون لهم جزء من إيمان. قالوا والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأعمال الظاهرة إيمانا، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس حيث قالوا له يا رسول الله ما الإيمان، فقال لهم الإيمان يعني آمركم بأربع وأنهاكم بأربع، آمركم بالإيمان، ثم فسر لهم الإيمان بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان، وهذه هي أركان الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الإسلام بالإيمان. ويقول بعض العلماء إن الإيمان والإسلام لفظان إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع، بمعنى إن الإيمان والإسلام لفظتان إن ذكرتا في آية أو في حديث فيحمل كل واحد منهما على معنى بخلاف الآخر، فيحمل الإسلام على الاستسلام والانقياد، ويحمل الإيمان على ماذا؟ على التصديق والإقرار. وأما إذا افترقا بأن ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإسلام فإنه يقصد به الاثنين معا، فإن ذكر الإسلام فإن ذكر الإسلام يستلزم الإيمان، لأن الإنسان إذا سلم وانقاد ظاهرا وباطنا وصل إلى الإيمان، فالإسلام يستلزم الإيمان. وإن ذكر الإيمان فإن الإيمان يتضمن الإسلام، ومعنى يتضمنه أي يشمله، لأن من اعتقد في باطنه بالإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه فإنه مسلم معتقد مؤمن بالشعائر الظاهرة من الإسلام. ولذلك يقولون الإيمان والإسلام إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، يعني إن اجتمعا في اللفظ افترقا من حيث المعنى يحمل كل واحد على معنى، وإن افترقا يحمل أحدهما على الآخر. قال قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأكيد لهذا المعنى، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وهذا وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنوب ما لم يستحله، بارتكاب الذنب أحسن، بارتكاب الذنب ما لم يستحله، يعني يرى أن هذا الذنب حلال. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من أهل الأهواء. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي. والمراد بأهل الأهواء يعني أهل البدع، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذه المسألة تكلم فيها الشارح وسيأتي الكلام عليها، لكن مجمل ما قاله هل لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أو قد نكفره ببعض الذنوب. فيقول إن بعض الذين يرتكبون بعض المعاصي أو الذين يرتكبون بعض المعاصي، هذه المعاصي إما أنها لا تخرج من الملة وإما أنها تخرج من الملة، فإن بعض المعاصي تخرج الإنسان من الملة. ولذلك من قال إننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب اضطر إلى أن يقيده بقوله ما لم يستحله. وبعضهم يقول ولا نكفر أهل القبلة بكل ذنب، فنفى في قوله بكل ذنب نفى العموم المطلق، نفى العموم المطلق وهو قوله لا نكفر أحدا بذنب، وأثبت عموما مقيدا ببعض الذنوب، لأن بعض الذنوب قد يخرج الإنسان عن الملة، يخرجه عن الملة، وبعض الذنوب لا يخرجه عن الملة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو على نقيض مذهب الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يخرجونه من الملة ويحكمون بخلوده في النار. وأما المعتزلة فإنهم يسلبون منه الإيمان، يقولون ليس بمؤمن، وإن لم يخرجوه من الملة لكنهم يحكمون بخلوده في النار، وإن زعموا أن عذابه أخف وأدنى من عذاب الكفار، لكن كانت نتيجتهم كنتيجة الخوارج في تخليده في النار. قال والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قوله الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يعني الكلام على معنى الإيمان والإسلام. وأكل ذبيحتنا، إيش الإشكال اللي فيه؟ لا، هو المراد به يعني أنه لا يرى في ذلك حرجا، ليس المراد به لا بد أن يأكل، لأننا نحن مثلا الآن نتحرج من أكل ذبائح المشركين، فإذا ما دمنا نتحرج من أكل ذبائح المشركين يعني لا نرى حلها. والمراد بقوله وأكل ذبيحتنا أي أنه يرى حل ذبائحنا وله ويجوز أن يأكل الإنسان منها، هذا المراد. هذه قضية من المسائل التي تكلم فيها المؤلف وذكرها في عند قوله والإيمان والإسلام في أصله سواء، وبين أن العلماء في ذلك مواقف. فجمهور أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ولا بد من العمل، وأن من لم يعمل لا يكون إيمانه كاملا، وأن الأعمال تتفاوت، منها ما هو قريب من لا إله إلا الله قد يحبط الإيمان، وذلك كما ورد في مسألة ترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة يحبط عمله. ومنهم من يرى أن المراد أن العمل شرط وليس جزءا من الإيمان، ولذلك ذهب الحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار، وأن العمل شرط وليس جزءا من ماهية الإيمان. وذهب الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار، وذهبت الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة. وتكلم المؤلف في هذا الموضوع كلاما طويل، وبين أن أصوب الأقوال هو قول السلف في أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، وأن العمل من لم يعمل فإيمانه ناقص، وأن هذا النقص يعني نقص في كمال الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وذهب الخوارج إلى أن العمل جزء من ماهية الإيمان، وأن من لم يعمل يكفر، وهذا لا شك غلو، يعني لأن كثير من النصوص جاءت وبينت أن العمل مطلوب لكنه مكمل للإيمان وليس ناقضا. صفة ذات من حيث النوع، وصفة فعل من حيث الأفراد، يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم. وهذا عندما قسم العلماء الصفات وقالوا إن هناك صفات تسمى بالصفات، قالوا إن الصفات السلبية والصفات النفسية صفات المعاني والصفات المعنوية، اعتبروا الكلام من صفات المعاني، بمعنى أنها صفات قائمة بالذات الرب جل وعلا، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. فالكلام صفة ذات، ذلك لأن الكلام صفة كمال، وأن الله سبحانه وتعالى لما عبد قومه موسى العجل لفت نظرهم وقال لهم هذا لا يصلح أن يكون إله، لأنه لو كان إلها لتكلم، فدل ذلك على أن صفة الكلام صفة ذات قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى تكلم لما أوجد المخلوقين، تكلم معه، وحتى نرد الشبهة التي وقع فيها بعض كالمعتزلة وغيرهم، وزعموا أننا لو قلنا إن الله متكلم وأن صفة الكلام وأن الله له صفة الكلام، قالوا إذن معنى هذا أن الله منذ الأزل وهو يتكلم ولا يتوقف عن الكلام. فقلنا لا، إن صفة الكلام نوعية، يعني من حيث هذا الاتصاف هي صفة ذات لأنها قائمة متعلقة بذات الرب، لكن من حيث أفراد هذه الصفة فهي صفة فعل، حيث يفعلها الله متى شاء ولا يفعلها متى لا يشاء، فيتكلم متى شاء ولا يتكلم إذا لم يشاء الكلام. والغرض من ذلك هو إبطال الشبهة التي تقول لو أن الله يعني كلم موسى يوم أن كلمه وقبل أن يكلم موسى ما كان متكلما، معناه أن هذه الصفة حدثت له بعد أن لم يكن متصفا بها. فقال العلماء إن هذه الصفة من حيث نوعها هي صفة أزلية، ومن حيث أفرادها يعني من حيث إن الله يتكلم متى شاء هي صفة فعل، لأن صفات الأفعال يفعلها متى شاء ولا يفعلها إذا لم يشاء. قال قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصفه أو بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه وتعالى يقول من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. طبعا هذا كلام يعني أشبه بكلام الصوفية، وإن كان هذا الكلام يريدون به معنى صحيح، لكن هذا الكلام ما ثبت أن الله قاله، وإنما يتخيل هؤلاء الناس هذا المعنى، يعني أنه إن لم يقله الرب سبحانه وتعالى فكأن المعنى أو فكأن ما يدور في الكون يقرر حقيقة ذلك. طبعا هم يقولون هذا الكلام، يقولون الله سبحانه وتعالى لما سأله موسى قال رب أرني أنظر إليك، ماذا قال له؟ قال له لن تراني. فإذا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يتحدث عن الرب جل وعلا وأن يتكلم عن أسماء الله وصفاته أن يلتزم بما جاءت به النصوص، ولا ينبغي له أن يكيف ولا أن يمثل، لأن من أركان الإيمان بالأسماء والصفات كما مر معنا أن الأسس التي يقوم بها الإيمان أو تقوم الأسس التي يقوم عليها الإيمان بالأسماء والصفات هي ثلاثة أسس تكلمنا عنها فيما مضى بالتفصيل. هذه الأسس الثلاثة أولها الإثبات والنفي، وذلك أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إثباتنا له بما أثبته عن نفسه فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، فإذا قال لنا الله إن له يدا وإن له سمعا وإن له بصرا وإن له كلاما يجب أن نؤمن بذلك وأن نسلم ونؤمن كإيماننا بذات الله، نحن نؤمن بوجود ذات الله، لكن لم يقل أحد منا كيفية أو كيف تلك الذات. فإذا ما نتجرأ أن نقول ما هي تلك الذات وكيفية تلك الذات، كذلك ينبغي لنا أن نقول في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في إيه؟ في الذات. وأما أن نثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك أيضا أمر واجب، لأنه لا أحد يعلم عن الله بعد الله مثل مين؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فهذا أول أساس. الأساس الثاني أن يقوم هذا الإيمان على مبدأ التنزيه، أن يقوم هذا الإيمان على مبدأ التنزيه، بمعنى أننا بمجرد ما يخبرنا الله عن نفسه وعن ذاته وعن صفاته نعتقد أنها لا تشابه صفات المخلوقين ولا تشبهها صفات المخلوقين. وهذا قائم على أمر من الله جل وعلا، حيث أخبرنا الله تعالى وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبين أن أسماءه وصفاته ينبغي لنا أن تقوم في أذهاننا على التنزيه، بمعنى أننا نسلم بأن الله متصف، ونسلم بأن هذه صفات لله، لكنها على خلاف ما عليه المخلوقين، وعلى خلاف ما عليه المخلوقين، والمخلوقين لا يشبه والمخلوقون لا يشبهونه، لأنه تعالى قال: ليس كمثله شيء. الأساس الثالث أن نسلم بأن عقولنا لا يمكن أن تدرك كنها وحقيقة وماهية تلك الأسماء والصفات، يعني لا تدرك كيفيتها وحقائقها، وذلك لأن الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما. فهذه الأسس الثلاثة التي ينبني عليها أو يقوم عليها الإيمان بالأسماء والصفات. قال: وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، يعني فعليه أن يتأدب وأن يؤمن بهذه الأسماء وبهذه الصفات دون أن يخوض في كيفيتها، ودون أن يخوض في تأويلها أو تشبيهها أو تعطيلها. قال: ومن كشفت له الحقيقة حقيقة ذاتي ألزمته العطر. واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشف حجابه لأحرق السبحات سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هذا ما أرادوا بقولهم هذا. قال: فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وعرف الشبلي بأنه كان يعني أحد الجنود ثم تاب واشتغل بالعلم، يقول: لكن له بعض الشطحات ولعل هذا منها. ما فهمت عبارة الشبلي؟ أحسنت. الانبساط بالقول مع الحق يعني الخوض في محاولة أو الخوض في معرفة حقائق وكنها الذات والصفات هذا ضرب من إيه؟ من عدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله أدبنا فيما يتعلق بالتعامل مع أسمائه وصفاته، حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.